هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وصدق رسول الله. مثل. كل واحد له آدح ومادح. هذا المثل يعني أن كل إنسان كما أن له من يمدحه لمحاسنه، فإن له أيضا قادح، أي من يعيب فيه ولا يرى فيه غير العيوب. وبهذا يضرب هذا المثل عند بيان أن الإنسان لا يكون كاملا في شيء ولا ناقصا في شيء كذلك، كما أنه لا يمكن إرضاء جميع الناس جملة واحدة، وكل واحد له آدح ومادح. علم. وللبراكين فوائد. رغم أن كلمة البراكين ترتبط بالتدمير والكوارث، إلا أنها لا تخلو من فوائد ملموسة. نواتج البراكين بما تحويه من معادن وعناصر تشكل أجود أنواع الأسمدة التي تزيد من خصوبة التربة. تدفع البراكين عند ثورتها عددا من الخامات المعدنية النافعة. من الظواهر الطبيعية المصاحبة للبراكين الينابيع الحارة، وهي مياه طبيعية معدنية. من الفوائد التي يعكف عليها العلماء حاليا إمكانية الاستفادة من الطاقة الحرارية العالية المنبعثة من الثورات البركانية. علم. جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر قائد ثورة يوليو المصرية، وزعيم الأمة العربية، وواحد من أبرز 100 شخصية عالمية أثرت في القرن العشرين. ولد في عام 1918، تخرج من الكلية الحربية وعمل ضابطا بالجيش ومدرسا بالكلية الحربية وكلية أركان الحرب. اشترك في حرب فلسطين عام 1948 وحوصر مع فرقته بالفالوجة، وهناك بدأ يخطط للتنفيذ العملي للثورة المصرية ضد الفساد والتخلف والتبعية. في بداية ثورة يوليو تولى وزارة الداخلية ونائبا ثم رئيسا للوزراء، ثم انتخب رئيسا للجمهورية في يونيو 1956. في فبراير 1958 انتخب رئيسا للجمهورية العربية المتحدة المكونة من مصر وسوريا في أول تجربة وحدة اندماجية عربية في العصر الحديث. ورغم فشل هذه التجربة، إلا أنه ظل مؤمنا بضرورة الوحدة العربية، فدعم كافة حركاتها ودعا إلى عدة مؤتمرات للقمة العربية، إلى جانب مناصرته لحركات التحرر من الاستعمار. ساهم عبد الناصر بفاعلية في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، كما كان واحدا من كبار زعماء حركة عدم الانحياز وسياسة الحياد الإيجابي في العالم. إثر هزيمة يونيو 1967 قدم استقالته، إلا أنه عدل عنها تحت ضغط الرفض الشعبي المصري والعربي لها، وانطلق إلى إعادة بناء الجيش وخوض حرب الاستنزاف مع التخطيط لحرب التحرير الكبرى. في 28 من سبتمبر من عام 1970 توفي الرئيس جمال عبد الناصر إثر أزمة قلبية، وودعته الملايين في مشهد تاريخي مهيب لم يسبق له مثيل. بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، نشرت بعض الصحف الغربية أن سفناً من الأسطول الأمريكي كانت في طريقها إلى البحر المتوسط للقيام ببعض المناورات العسكرية في 28 من سبتمبر 1970، وما أن أعلن نبأ وفاة عبد الناصر حتى صدرت التعليمات لها بالعودة. والسبب الذي أعلنه المصدر الأمريكي أن الرجل الذي كنا نريد أن نسمعه أصوات مدافعنا قد مات. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات إبراهيم رويشي من الهندسة الإذاعية.